أخذنا قبله من المسائل التي تتعلق بالرضاع، فهل يشترط أن يكون اللبن الذي رضع منه الرضيع الصبي قد ثاب اجتمع من جماع زوج أو بعد ولادة؟ لا يشترط أن يكون هذا الحليب قد ثاب من جماع أو بعد ولادة، هذا ليس بشرط. فعلى هذا إذا أرضعت البكر التي كما تعلمون ليس لها زوج، أو أرضعت اليائسة العجوز الكبيرة التي ليس فيها حليب ثم در الحليب ونزل الحليب وأرضعته خمسا، هل يكون ولدا لها؟ على قول الجمهور يكون ولدا لها، لأنه لا يشترط أن يكون هذا الحليب قد اجتمع من جماع زوج أو يكون بعد ولادة، هذا ما هو شرط. ومن الذي اشترط ذلك؟ هذا قول الجمهور. فمن الذي اشترط ذلك في الرواية عنه الأخرى مشهورة؟ الإمام أحمد أحسنته، الحنابلة، فإنهم يرون أن هذا الحليب لا يؤثر، لأن الشرط عندهم أن يكون قد اجتمع من ولادة واجتمع أيضا من جماع. وأما هذا الحليب الذي نزل من البكر أو اليائسة فلا تنشر به الحرمة ولا تنتشر به الحرمة، فلا بد أن يكون من وطء أو حمل. وعلّل ذلك بأنه نادر ولم تجري العادة به في تغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجل والأول أصح. هذه علتهم في عدم تأثير هذا الحليب الذي نزل من البكر أو الآيس العجوز، فعلتهم هو ما سمعت أنه نادر ولم تجري به العادة، أي في التغذية لم تجري العادة به في التغذية تغذية الأطفال، فأشبه ما لو نزل من رجل فإنه لا يؤثر إجماعا. كذلك هذا أيضا الذي نزل منها الحليب فهو يشبه الذي نزل من الرجل، إن نزل فهو نادر. وهذا القول فيه نظر، فإن إطلاق الآية وعموم الآية ينبغي أن يبقى على ما هو عليه، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يفرق بين ذات زوج وبين بكر وآيسة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإذا حصلت الرضاع حصل التحريم، وما فيه تقييد بذات زوج لا بإيش ولا بغيرها، ما فيه تقييد، فيه عموم وإطلاق، وما ينبغي أن تقيد النصوص من غير مقيد، ولا تخصص من غير مخصص. فعلى هذا يبقى النص على عمومه، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سواء كانت زوجة أو غير زوجة، يعني سواء كانت ذات زوج أو كانت بكرا، والذي يفصل يحتاج إلى دليل. فعندما نسأله إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، تفضل، هل كمل أو لم يكمل؟ فما الحكم إذا وقع الشك في الرضاع، هل أرضعت أو لم ترضع؟ تقول والله ما أدري، كان يأتون به فما أدري هل أرضعت أم لا، أو حصل اليقين بالرضاع لكن في عدد الرضعات، تقول ما أدري خمس أو أربع أو أقل أو أكثر. نعم، صحيح أن هذا الرضاع لا يحرم، إذا وقع فيه شك فالصحيح أنه لا يحرم، لأن الأصل عدمه، فلا يزول أو فلا نزول عن اليقين بالشك، لا ننتقل، لا نزول عن اليقين بالشك. كما لو حصل الشك في وجود الطلاق، كما لو حصل الشك في وجود الطلاق أو عدمه، فنبقى على الأصل وهو الزوجية. يقول الله ما أدري يا جماعة طلقت أو لم أطلق، فعندي شك في هذا الجانب، مرت خاصمت أنا وهي فما أدري طلقتها في تلك الحالة أو لم أطلق، فنقول تبقى على الزوجية أنت وهي، ولا ننتقل عن الزوجية التي هي الأصل بمجرد شك وظنون أحداث، فلا بد من يقين حتى ننتقل عن الأصل. وهكذا مسألة الرضاع إذا حصل الشك في عددها أو في أصلها، فلا ننتقل عن الأصل وهو عدم الرضاع إلا بدليل ينقلنا عن هذا الأصل. هذا حاصل ما تقدم معنا من المسائل. وهكذا صفة الرضاع أخذناها أيضا، صفة الرضاع المحرم، أن الجمهور يرون أن الرضاع المحرم سواء تناوله الطفل من ثديها، تناول الحليب من ثديها، أو كان عن طريق إيش؟ عن طريق إناء، صب له الحليب عن طريق إناء وشربه، ففرغ من الثدي في ذلك الإناء وشربه الصبي، فإنه يحرم كذلك أيضا، وليس بشرط أن يكون عن طريق الثدي، هذا ليس بشرط. وقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا هو الأصل الغالب، هذا هو. وأما أنه شرط لابد أن تكون أرضعت ويكون التقم الثدي الصبي، فهذا ليس بشرط، سواء التقم الثدي أو صب له اللبن في إناء وشربه فإنه يحرم. من خالف في هذا؟ نعم ابن حزم رحمه الله وبعض أهل العلم، وروا أن الرضاع الذي يحرم، صفة الرضاع الذي يحرم أن يكون من الثدي فقط، فلا بد أن يلتقم الثدي، أما يصب له هذا ما يؤثر، والصحيح إن شاء الله أنه يؤثر. نعم صحيح. أرضع الكبير هذا شيء آخر، أرضع الكبير كما تقدم معنا وتكرر وتقرر إن شاء الله. قال رحمه الله: المسألة الخامسة في لبن الفحل، وهذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وجمهور العلماء من السلف والخلف على هذا الذي سيقرره الإمام رحمه الله تعالى، أن لبن الفحل يؤثر وتنتشر به الحرمة جهة الأب الذي كان السبب في خروج ذلك الحليب من المرأة، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم. ولبن الفحل أي لبن ذلك الرجل الذي كان السبب في وجوده في ثدي تلك المرأة، فهل تنتشر به الحرمة جهة هذا الرجل الذي هو زوج المرضع، أم نقتصر على ذلك في جانب المرضع فقط فأقاربه أقاربه، أما بالنسبة للرجل هذا الذي هو زوج المرضع فليس للرضيع دخل فيه، ليس للرضيع دخلا فيه، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعض الناس نراه يتحرج عن هذا، وهو مسألة انتشار الحرمة بحليب هذا الرجل زوج المرضع، فهل تنتشر الحرمة في جهته فيكون أبا لهذا الطفل أم لا، وإنما يقتصر على الأم هي التي تكون أما له لأنها أرضعته مباشرة الرضاع والحليب حليبها، وأما الرجل فلا دخل له، فلم يرضع هذا الرجل لم يرضع، وإنما أرضعت من المرأة، فلا يكون أبا لهذا الطفل، وإنما تكون له أما فقط، وأما الأب فليس أبا له. واضح؟ هذا معنى لبن الفحل، أي اللبن لبن الرجل الذي هو زوج المرضعة، هل يحرم أو لا يحرم، فيكون هذا الطفل الذي رضع ابنا لهذا الرجل الذي هو زوج المرضع، هل يكون ابنا له ويكون أيضا أبناؤه إخوانا لهذا الطفل الذي رضع من زوجته، ويكون أيضا كذا أولاده، قصدي يكون أولاده إخوانا لهذا الطفل الذي رضع، وإخوان هذا الرجل أيضا الذي هو زوج المرضع يكونون أعماما لهذا الطفل أم لا، هذه مسألة خلافية بين العلماء الذي عليه الجماهير، جماهير العلماء من السلف والخلف أن لبن الفحل يحرم وتنتشر به الحرمة ويصير هذا الرجل زوج المرضع أبا، وأولاده من غيرها، أولاد من غير هذه المرأة، إذا كان له زوجتان يكون أولاده من غير هذه المرأة إخوانا ليش لهذا الطفل، إذا كان له زوجتان من أم أخرى يكونون إخوانا له من الأب، وهكذا أيضا إخوة هذا الرجل زوج المرضع يكونون أعماما لهذا الابن ودواليك ممن كان من أقاربه، هذا واضح. هذه المسألة المعقودة، وقد علمت قول جمهور العلماء فيها، وسيأتي تقرير هذا، ونقرأ بعد ذلك كلام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة. قال: المسألة الخامسة في لبن الفحل، من هو الفحل هذا؟ من هو؟ من؟ الولد الفحل. طيب لا بأس، أنت معنا الله يحفظك. طيب زوج المرضع لبنه، هذا زوج المرضع الذي هو السبب في هذا اللبن يقال له الفحل، لبن الفحل لأنه تسبب فيه. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل فريق عن عائشة. طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح، هذا من أقوى الأدلة وهو في الصحيحين كما تعلمون هذا الحديث، فهو نص قاطع للنزاع، فما تدري لماذا هذا الخلاف. وأكثر ما استدلوا به هو من حيث المعنى فقط، أما الدليل معهم دليل ضعيف لا يثبت به الحكم، أن لبن الرجل لا يحرم، لبن الرجل لا يحرم، هذا حديث لا يثبت، حديث طويل من ضمن فقرات هذه الذي أشرنا إليها. قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب، وعائشة رضعت من زوجة أخيه، عائشة رضعت من زوجة أخي أفلح، فهو جاء يستأذن أفلح هذا الذي هو أخو أبي القعيس الذي هو يعتبر والدا لعائشة من الرضاعة، وزوجته أرضعت عائشة وأخوه جاء يستأذن، وعائشة تحرجت، وش يعني أدخلك علي، أنت ما أرضعتني، التي أرضعتني أخوك هذا ما أرضعني، فالتي أرضعتني هي زوجته، فما دخلك أنت ودخل أيضا كذلك أخيك. فتحرجت عائشة في إدخاله عليه حتى أفتاها رسول الله بإدخاله، فإنه عملك أخو أبيك من الرضاعة ولبن الفحل يؤثر ويحرم. هذا الحديث نص. قال: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب، فقالت عائشة: والله لا آذن لأفلح حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس الذي هو أخوه زوج المرضع أو زوج المرضعة، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني حتى يدخل علي أخوه، ما هو، وإنما أخت المرأة أخوها المرضعة تلك، هؤلاء الذين يحرمون علي من جهتها، أما من جهة زوج المرضع لا هو ولا من كان من جهته، فليس لهم دخل ظنت، حتى تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، إنما أرضعتني المرأة زوجته. قالت عائشة: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال: إنه عمك فليلج عليك. هذه فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان للحكم، فما بقي معه شيء، فإذا لبن الفحل يحرم، فأخو زوج المرضع أو المرضع يعتبر عمًا لهذا الرضيع، وأولاده من الزوجة الأخرى، أولاده من الزوجة غير المرضعة يعتبرون إيش؟ إخوانًا لهذا الرضيع من الأب لا من الأم، إخوانًا لهذا الرضيع من الأب لا من الأم، كما هو الحال في النسب. هذه الخلاصة. حتى أستأذنك، فقال: إنه عمك فليلج عليك. وهذا مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء، هذا مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ما ملخصه؟ أجمعت الأمة على ثبوتها، أي حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة، هذا لا إشكال، حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة إجماع لا خلاف فيه، فتنتشر الحرمة فيها وفي أولادها ومن كان من جهتها من إخوانها ومن أعمامها وأخوالها، فهم أعمام لهذا الرضيع وأخوال لهذا الرضيع وهكذا، هذا لا خلاف فيه بالنسبة لانتشار الحرمة من جهة المرضعة، فهي أمه وأولادها إخوانه، وأيضا كذلك إخوانها أخواله إلى آخر ذلك. قال: أجمعت الأمة على ثبوتها، أي حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، لا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، وسيأتي ذكر ما خرج من ذلك، فلا يتوارثان، ليس معنى أنها أمه من الرضاعة يرثها وترثه، هذا الرضاعة ليس لها دخل من حيث التوارث، هذا شيء خرج، فلا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارث الرضيع مع أمه المرضعة، ولا يجب على أحدهما نفقة الآخر، وهكذا لا يجب على الولد أن ينفق على أمه المرضعة له، وإنما يجب عليه أن ينفق على أمه التي هي زوجة أبيه، هذا الذي يجب عليه، أما المرضعة فلا يجب عليه الإنفاق، وكذلك أيضا إخوانه إن كانوا ضعفاء وأخواته وغير ذلك فلا يشملهم هذا الحكم، ولا يجب عليه أن ينفق على أحد من جهة الرضاعة من جهة أمه، لا هي ولا من دونها، فلا ينفق عليهم، ولا يلزم ذلك، لا بس صلة شيء ثاني، لكن الكلام عن الوجوب، فهذا يخرج من أحكام الأمومة، فلا يكون أو فلا يتعلق به أحكام الأمومة الرضاع من كل وجه، فلا يتوارث مع أمه المرضعة، ولا أيضا كذلك يجب عليه النفقة، ولا أيضا هي إن كانت ثرية أن تنفق عليه. قال ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على أحدهما نفقة الآخر، وأجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، هذا إجماع أيضا آخر، انتشار الحرمة بينه وبينها، هذا اتفاق، اتفاق آخر انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، هذا الرضيع تزوج بعد ذلك وصار له أولاد، فأولاد هذا الرضيع يعتبرون أولادا لهذه المرضعة فهي أمهم، وبالصلاح الناس جدة، يعني حتى في الشرع تعتبر جدة لهم لا شك، تعتبر جدة لأولاد الرضيع، فهي أمه وأولاده تعتبر جدة لهم، فتنتشر الحرمة اتفاقا، وأجمع على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع فهي جدتهم، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وبين الرضيع وأولاد المرضعة أيضا، فأولادها إخوان له من الرضاعة، وأيضا كذلك أبوها يعتبر إيش؟ جدا له من الرضاعة. طيب وأمها تعتبر جدا له من الرضاعة، وأيضا كذلك إخوانها ماذا يعتبرون؟ أخوان له، وأخواته أخواتها من الأخوان يشمل الجميع، أعمامها يعتبرون أعماما له، وهكذا واضح. فمن يأتي بالبيتين اللذين يجمعان هذا الذي أراده الإمام النووي رحمه الله، هذان البيتان يحفظان يسهلان عليك، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه، ومرضعة الكلام عليه الآن، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه، أولادها إخوانه، أبوها جده، أمها جدته، إلى آخر ذلك، أخوالها أخواله، أعمامها أعمامه، إلى آخره، فجميع من كان قريبا للمرضعة يعتبر قريبا ليش؟ للرضيع. أما بالنسبة له للذكر هذا فأقاربه، أقاربه ليسوا أقاربا ليش؟ أو ليسوا أقاربا للمرضع، أقارب ذي الرضاعة أي الذي رضع الرضيع، أجانب مرضع فهم بعيدون عنها، فلا دخل لها في إيش؟ في أقاربه، إلا الأولاد فقط، أقارب ذي الرضاعة الذي رضع بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، فأولاده يعتبرون إيش؟ هؤلاء أولاد الرضيع يعتبرون لهم صلة بهذه الأم المرضعة وهي جدة لهم، وأما بقية أقاربه فلا دخل لهم فيها، وليست لها دخل فيهم، جميع أقارب الرضيع لا دخل لهم في المرضعة إلا الأولاد فقط، فهؤلاء يعتبرون أولاد ولدها فهي جدة لهم. هذان البيتان يا أخواني سهلان عليك المقصود. قال رحمه الله، قال النووي: وأولاد الرضيع وبين الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب. إيش عندكم يا أخوان؟ أجمع عن انتشار الحرمة بين المرضعة، نعم، وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة، هذا تنتشر الحرمة ولا خلاف فيه، وأنه في ذلك كولدها من النسب. وأما الرجل، هذا هو الآن مقصود، وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدا له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته كذلك أيضا. من جهة أخرى، أولاد الرجل من زوجة أخرى يعتبرون إخوة للرضيع وأخوات له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته، ويكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته تكون، وأخواته عماته، وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل. ولم يخالف إلا أهل الظاهر وابن علية حيث قالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، هذا قول ما هو صحيح، وقال به بعض السلف كما سيأتي، قالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، بل تثبت كما تثبت للأم المرضعة أو كما تثبت للمرأة المرضعة، يثبت أيضا للرجل لأنه سبب الحليب، الرجل هو سبب الحليب، فتثبت له الحرمة، ولبن الفحل يحرم وتنتشر به الحرمة كما تنتشر في المرضعة المباشرة. قالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، نقله المازري عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر البنت والعمة، وهذا لا يدل على أنه غير مقصود إذا لم تذكر البنت في الآية، فآية النساء وبناتكم وهكذا عماتكم، نعم ما ذكرت، لكنها أيضا تجري فيها الحرمة، تكون عمة وتكون أيضا على ما ذكر بنت له إذا أرضعت الزوجة، فهي بنته تعتبر هذه الرضيعة، هذا هو الصواب، وسيأتي دليل آخر. قال ورأى سعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي أن لبن الفحل لا يحرم، وهذا قول غير صواب، اختار الظاهرية وهو غير صواب. قال وصورته، قد سئل ابن عباس عن هذه الصورة وأجاب بأن لبن الفحل يحرم رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله صورته أن يكون رجل له امرأتان أرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية، لأن الرجل له امرأتان إحداهما أرضعت صبيا والأخرى أرضعت إيش صبية، فهؤلاء لا إشكال إخوة من الأم، هؤلاء قصدي إخوة يعني هؤلاء إخوة ما هم من الأم، كل واحد يعني له أم أخرى، سيكون إخوة من الأب على هذا القول الثاني أو القول الصواب قول الجمهور، أما بالنسبة للأم فكل واحد له أم، لكن يصيرون إخوة من الأب على الصحيح، فإن لبن الفحل يحرم، فليس له أن يتزوج بهذه الصبية التي أرضعت المرة الأخرى، ليس له ذلك. لماذا ليس له ذلك والأمهات مختلفات؟ لأنه أختها من إيش؟ من الأب، هؤلاء إخوة من الأب، أبوهم واحد صاحب الحليب واحد، له زوجتان، هذه أرضعت صبية والأخرى أرضعت إيش صبيا، فيصيرون إخوة من الأب، فلا يجوز لهذا أن يتزوج بهذه لأنه أخوها من الأب. قال رحمه الله نعيد الصورة، وصورته أن يكون رجل له امرأتان أرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية، فيحرم كل واحد منهما على صاحبه لأنهما أخوان لأب من لبن، فيحرمان كما يحرمان لو كان أخوين لأب من نسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع كما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وهذا ظاهر، وحديث عائشة نص، فقد تعاضد فوجب القضاء به، حديث عائشة نص وهذا ظاهر، وقد سئل ابن عباس كما في الصحيح عن مثل هذه المسألة وأجاب بهذا الجواب، وأن اللبن يحرم، اللبن واحد، فقال اللبن واحد معنى أنه يحرم، وصدق رضي الله تعالى عنه، فهو سئل عن هذه وقال اللقاح واحد، قال له يا إمام امرأة أرضعت صبيا رجل له زوجتان وهذه أرضعت بنت وهذا أرضع ولد، هل تزوجان؟ قال لا، لأن اللقاح واحد، قال فاللقاح واحد، وهذا في الصحيح أظنه، فعلى هذا لا يتزوج بها ولا يجوز له، فهي أخته من الأب، فعلى هذا يتفرع على قول الجمهور أن الأخوة في الرضاع تكون كالأخوة في النسب، فقد يكونان أخوين شقيقين، وذلك إذا رضعا من امرأة واحدة من امرأة ليش لزوج واحد، من امرأة لزوج واحد، كأنه سيأتي صورة ثانية قد استشكل هذا الشخص، تكون امرأة أرضعت اثنين ولم تتزوج اثنين، طلق هذا زوجها الآخر، وإنما هي لزوج واحد، فأرضعت هذا وهذا، فهؤلاء أشقاء، فقد يكونان أشقاء إذا كان من امرأة واحدة، إذا كانا من امرأة واحدة لزوج واحد فهؤلاء أشقاء، وقد يكونان إخوة لأم فقط، قد يكونان إخوة لأم، كأن تتزوج هذه المرأة اثنين رجلين، فتتزوج أولا فترضع صبية مثلا ويطلقها ذلك الرجل، ثم تتزوج بآخر فترضع ولدا مثلا أو صبية أيضا، ترضع ولدا خمس رضعات على ما تقدم من الشرط، فهؤلاء يكونوا إخوة لإيش؟ إخوة لأم فقط، لأن ذاك أب يختلف عن إيش؟ عن الثاني، أولا تزوجت برجل ولدت منه وأرضعت ولدا، أرضعت ولدا ثم طلقها أو مات عنها ذلك الزوج، فتزوجت آخر، فجاء بعض الناس يريد يرضع ولده فأرضعت آخر، فإذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى هل يجوز لهم أن يتزوجا؟ زوج هذا بهذا؟ ما يجوز. ليش؟ هؤلاء إخوة من أم، أليس كذلك؟ وقد يكونان إخوة لأب كهذه الصورة، قد يكونان إخوة لأب كهذه الصورة، يكون الرجل عنده زوجتان، فهذه ترضع صبيا والأخرى ترضع إيش؟ صبية، فهؤلاء يكونوا إخوة لأب، واضح؟ فهذا يتفرع على قول الجمهور رحمهم الله أن الأخوة تكون كالأخوة النسبية، فقد يكونان أخوين شقيقين، وذلك إذا أرضعا من امرأة واحدة لزوج، من امرأة واحدة لزوج، فهؤلاء أشقاء. وقد يكونان إخوة لأم، وذلك إذا ارتضعا من امرأة لزوجين، زوجها رجل ثم طلقها فأرضعت قبل ذلك منه، ثم تزوجت آخر ولدت منه وأرضعت آخر، فهؤلاء إخوة لأم وليس لأب، لأن كل واحد له أب إيش يختلف عن الآخر. فهذه المرأة تزوجت باثنين وأرضعت حال زواجيها، أرضعت بنتا وأرضعت صبيا، فهؤلاء إخوة لأم. طيب، وقد يكونان إخوة لأب فقط، قد يكونان إخوة لأب كهذه الصورة التي ذكرها، يكون الرجل عنده زوجتان، فهذه ترضع صبيا والأخرى ترضع إيش؟ صبية خمس رضعات، فهؤلاء إخوة لأب وليسوا لإيش؟ لأم، وليسوا أشقاء أيضا. هذا حاصل ما يتعلق بلبن الفحل، والصحيح من أقوالهم أنه يحرم، فعلى هذا الرجل الذي هو زوج المرضع يكون أبا لمن؟ للرضيع، يكون أبا للرضيع، وإذا كان أبا للرضيع فأولاده من زوجة أخرى يعتبرون إيش؟ إخوانا لهذا الرضيع من الأب، وكذلك إخوانه يعتبرون أعماما لهذا الرضيع وهلم جرة. هذا حاصل هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، والصواب ما قرره الإمام وهو قول السلف أو جماهير السلف والخلف، وأما ابن حزم وبعض السلف رضي الله تعالى عنهم فيرون أن لبن الفحل لا يحرم، لذلك تجد بعض الناس يتحرجون من هذا، يكون أبوه تزوج امرأتين فما يزور مثلا هذه أخت التي هي من الأب، ما أرضعت أمه وإنما أرضعت إيش؟ الزوجة الثانية لأبي، فيتحرج من هذا، لا يتحرج من هذه، فهي أخته من الأب. وقد جاء عن عائشة أنها تحرجت من ذلك ثم أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس أنه سئل عن صبية وصبي، كل واحد رضع من امرأة والأب واحد، كل واحد رضع من امرأة، هذا له أم هذا له أم من الرضاعة، لكن صاحب الحليب واحد فقال اللقاح واحد، معنى أن هذا أخو هذا فلا يجوز الزواج بينهما، أفتاهم بهذه الفتوى. تفضل يا أخي أدنى، أظن جاء الوقت.